ولم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا قرن ثلاثة أقل ثمنا. قال أنا نبيكم كان من ذلك نتوبة عند الله يعني جزاء من لعنه الله وغضب عليه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم تبرهم بما كانوا يسبتون والفسوق والخروج على الصلاة. هؤلاء اليهود قيل إنهم ثلاث طوائف كما قال ابن عباس رضي الله عنه طائفة يعدون للسبب وطائفة أنكروا عليه وطائفة سكتوا تلاهم الله بالكتاب يوم السبت ينتهي البحر الله وتواطع البحر ويوم لا يسبتون لا تبي. وقد حرم الله عليهم الحيتام أخوها الإنسان كذلك نبيه ابتلاء عند الابتلاء قل من ينجو قل من ينجو كذلك نبيه وإذا كان يوم السبت فنالك الله تأتيه الحيتامهم يوم سبتهم شكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيد السبت إلى اليهود يوم السبت وعيد النصارى يوم الأحد. فأضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة وكان لليهود يوم السبت كان النصارى يوم الأحد وجاء الله بنا فهدانا إلى يوم الجمعة يقوله سبحانه ونحن الآخرون الأول منهم الآخرون بعدهم الأولون. هذا النور المؤمنة أوان الناس الذين كما ذكرهم الله ولقد درعنا من جهنم كثيرا من الجنة أن قلوب الله يسعون بها ولا هم أين لا يسعون بها ولا هم أدان لا يسعون بها ولا يتسعون أن لهم الله ولا يسعون بها ويوم لا يسبتون لا تأتون كذلك نبلوهم مما كانوا يعملون. نصب الشبابيك على شواطئ البحر كما قال وامتلأت من السكر تركوها فأخذوها إلى المرض حيلة حيلة كذلك صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كبيهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها قيل انهم ثلاثه وارضا طائفه اعتدت نزلت في شرك وطائفه انكرت عليهم وطائفه سكت لما استمروا على هذه الفعله السميعه ويا تحيل على ما حرم الله عليهم قيل انهم بنوا جدارا بينهم وبين هؤلاء الطائفه التي استحلت الختان بنوا سورا عظيما اذا كان اول النهار فتحوا واذا كان اخر النهار ذات يوم ما فتحوا جاء الطائفة التي فريم نصب السلام وصلوا عليه سيدهم قردة خمسين يوخهم قردة بشبابهم خمسين فصلى علينا عجلتها لأن لا نرتكي بذلك أرجعت ما ارتكبوا فيحلوا بنا نحن يحلوا بنا نحن لبنا تعاوى الطائرة التي أنكرت وفي سبيل والطائرة الضربة انتظر فذلك نبوهم من أكام يقول وإن قال ثم جمّن عدى الثالثة بالذين ينكرون عنه إن تعيبون قوم الله مصيق منه أو معذبهم عذابه قالوا أنكروا قالوا معذرة إلى ربي ثم نعلم فلما نسوا ما نذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء بن عباس أنجى الله المنكرين وسكت عن الطيب الثاني ويرجو ابن عباس أن الله عليه يرجو من الله أن الله عن الطيب الثاني لما تعيرون دخول الطيب الثالثة بالثانية لما تعيرون قوم لهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة طيب ثانية لما انكروا ولعل عن الكفر فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عنه وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكفرون ولما عفوا عما ينهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين عتابا فأخذنا عليهم أن يعودوا أن يشومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب والمغفرة ومعنى قوله تعالى إن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير قال بعض المفسرين نسخ الله جيوحهم قردة ونسخ الله الشباب وجعل منهم من يعبد الطاغوت جعل من اليهود من يعبد الطاغوت ويؤثرها على عباده يقول عز وجل فيهم أولئك شر ما كانوا وأضل عن سبيل الله في هذا الحديث نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله وعم عيسى عبد الله ورسوله عيسى اختلف الناس فيه على ثلاثة اليهود عليهم دعاء الله قالوا انه ولد بني عيسى انه ولد بني والنصارى اشهر طوائفهم ثلاثة أشهر طوائف النصارى ثلاثة منهم من قال عيسى والله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال هو ابن الله والله كفر الثلاثة طوائف النصارى دنيا اليهود والنصارى في طرفهم هؤلاء غمطوا حقه وقالوا انه هو الضال الله عز وجل بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا والنصارى رافعوه وغلوا ومنهم من قال هو الله نزل ثم ارتفع، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة. قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح بسورة المائدة، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ذلك قالوا إنه من الله، والله كفرهم. هاتان الآيتان دليلان على كفرهم في سورة الله، الذين قالوا من الله والذين قالوا الله. أما الطائفة الثالثة ذكرها الله في سورة التوبة، قوله تعالى وقالت اليهود عزير من الله، يهود قالوا في عزير وعبدوا من الله. هل عزير النبي او غير النبي في احد او رجل مصالح؟ قالت اليهود في عزير وعبد الله، وقالت اليهود عزير النبي، وقالت النصارى المسيح. يقول عز وجل ذلك قولهم بافواههم يضاهئون الكافرين، قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يلعنهم. أنا هم رجل عبد الضمير على جهود المسيح لعنهم الله. أما يوفقون أما يوفقون أما ينفقون عن طريق الضوار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العلماء، أربابا من دون يعني عبدوهم، عبدوا علماءهم وعبدوا عبادهم. والمسيح ابن مريم اي عبدوه، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى اخبر عنه. ثم قال ذنهم يريدون اليهود والنصارى ومن تبعهم ان يطفئوا نور الله بافضل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد حرص اليهود على قتله منذ بعث صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء الى النبي حدث اليهود كله يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. يقول عز وجل ويأبى الله الا ان يتم ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله محمد بالهدى دين الحق ليظهره على دين اليهود والنصارى ولو كره الناس في عيسى ربه. اليهود غمصوا وقالوا انه ولد الله، النصارى غلوا فيه وعبدوا على فاطوال الخلق، منهم من قال هو الله، منهم من قال ابن الله، ومن قال صلى الله عليه وسلم. المسلمون توسطوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما انزل الله على نبيه إن مثل عيسى عند الله كما خلقه من تراب ثم قال له كن فكون. ونذكر قصة مريم التي فصل الله عز وجل قصتها بها الرسول. يقول عز وجل واذكر في كتاب محمد عليه السلام، واذكر يا محمد في كتاب الله مريم من جنة الرعاية في نفسه بنفسه على الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين خطرا على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع العليم. لا تستمع إلى الله والبصر وصلنا في ملاية النقطة سميع عليم. من هذا لا يكون ولد إذ قالت امرأة عمران وذي في سورة آل عمران في أول سورة ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما زوجة عمران حملت فنذرت لله عز وجل أن ما في بطنها يكون خادما في بيت الله. تقول وهي حامل فتقبل من حامل ألم نرى ذلك مجازما أنه لك لا تأسفها فلما وضعتها مريم قالت ربي إني وضعتها يقول عز وجل والله أعلم بما قال صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي ثم قال صلى الله عليه وسلم هذه الآية من آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما تدري أن تكسب العلم وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تقول عز وجل الله عليم خبير تقول هي فليس الذكر كذلك لأن من ذكر حتى يقوم بالخدمة فتم قيامه لكن أصحبه وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها أعيدها مريم وذريتها عيسى لكن عبتها بالله وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان يقول عز وجل وتقبلها ربها بقبول تقبل دعاء أمها وأنبت مريم وملائكة وكف لها زكريا زكريا زكريا زوج خالته أو زوج أخته كف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا أن وضع خلاتها ولد عندها زوجته هذا الكلام فلها تعالى مريم في كفالة زكريا زكريا معه معه الحمراء الثانية ما ذكرت شابها علينا فلها زكريا يعني زوجها كلما دخل عليها زكريا المحراب موضع ثلاثة ويجد عندها قيل كان يجد عندها الفاكهة وليس في العرض فاكهة أو في وقت ليس في ذلك قال يا مريم عن ذلك قالت ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعه قاسيه امراه العالم ومريم ابنة عمران مريم أم عيسى وخديجة بنت خويلد زوجة رسول الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمود أربعة قول صلوات الله وسلم على أثناء ما يدعونا كما تقول الشيعة والرافضة رحمة الله عليه ما أحد عن الإسلام وفي بعض الشيطان كما يرحب خمار الرسول إلا النار إلا الروافي يضع من أطار ومن سمات خنازة لأنهم الأرباء عاش يا مراسل حين عددها فرعون قالت رب من عندك بيت ونجني من فرعون وعمله Thank you. قيل إن الله أراها بيتها فقرا في الجنة فهان عليها فهانت عليها مريم وجودة يقول عز وجل وتقبلها ربها تقبل دعاء مراد عمران تقبلها ربها بقبول حسن لأنها عادتها وذرية من التقبل وأمتها يعني مريم ملاك وكتلها زكريا زكري أو وكتلها زكريا كلما دخل عليها زكريا من خاضه إذا عندها قال يا مريم وأن هذا قالت هم عند الله إن الله يسكر زكريا ذكره الله في أول هذه ذكر رحمة رب الله من الرحم أبدا نادى ربه نداء حكيم قال ربي إني وهن العظم مني شابا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من لدنك وخبيا من ثلاثة عقوب أراد الوراثة النبوة ما بدلهم الدينار واجعله ربي رضيا قال الله عز وجل يا زكريا إن ملكيك بغلام اسمه يحيى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حين عرج به ثم عرج به إلى السماء الثانية حين عرج به عرج به إلى السماء الثانية فسبح جبريل قيل من معك قال محمد فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قال وقد ارسل إليه قال نعم فرتحوا وقالوا مرحبا به فنعم مجيب يقول صلى الله عليه وسلم وجدت فيها في السماء الثانية رجلين ومن هذان يا جبريل قال هذان أبناء الخالق أبناء الخالق أم يحيى قالت له ومريم قالت له اذهب سلم عليهما يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت وقلت السلام عليكم قال مرحبا بالنبي الصالح وقيل انهما رد عليه السلام ثم قال ايضا مرحبا لان رد السلام واجب اذا سلم عليك احد سلام سنه لا ترده واجب عليكم السلام ورحمة الله عشرون ورحمة الله وبركاته السلام ايه الحسن من اهلا سهلا مرحبا هذا مرحبا مرحبا حسن من هذا ابناء الخالق دعا الله زكريا ووهب له من زوجته العاقر يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله حبيبا لأن قال فيها خلقك وحنانا من لدنا وزكاة وكان فقيرا وكل مدح ليحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يموت قتلته اليهود على كل الله يعلم قتلت يحيى الذي ذمهم الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون إلى سلاح فيقفر من الأنبياء بالرسل ذلك بما عصوا وكانوا يكفرون لما قتلوه الأرض الصلبة ما قبل دمحة. ما قبل دمحة تعالى يقول سلط الله عليه ملكا كافرا ومضلوا على اليهود فذبح منهم 70,000 في الأثر إذا أصاني من يعرفني سلط عليه 70 فقال ما أترككم حتى يسلموا. أمره بالدم 70,000 قتلة على ذلك. ثم أحاطوا بعيسى اليهود أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين المفاسقين والمجرمين أثق الله بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نحيا أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بوحي أو من عنده ويثبتوا على ما أحاطوا بعيسى صلى الله عليه وسلم أحاطوا في بيته وعنده الحواريون ولو حيث إلى الحواريون وفي هذا يتهم أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا فلا يبشرون بالحواريون صحيح أنهم الصفة صفة من قومه كانوا في البيت واليهود محيطون في البيت يريدون أن يقتلوا عيسى كما قتلوا يحيى ولا تبكروا بسبعين ألفا بل نقتل منهم فقال الحواريين عيسى ابن مريم من يلقى عليه شبهي ويكون رسولا أحجم الحواريون سكتوا تجد منهم شاب قال انا يا رسول الله لانه ذكره يكون في قول الله ثم عادها عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم الذي ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعه محمديه ولا يقبل من احد الا اسلام وقتل من يلقى عليه شبه ويكون رفيقه أحجم الحواريون الصفة ثم انتجد هذا الشاب فقال أنا يريد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الله إلى قال من يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي سكت الحواريون حتى انتجد هذا الشاب فقال أنت هو ثم رفعه الله من روزنة في البيت قال الله يا عيسى إني متوفيك أداك غير حقيقية حي في السماء فجمعتم أنه سلم عليه صلى الله عليه وسلم والله سمى النوم موتا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي أنت مت في منامها ربما واحد ينام ثم يقول الله والذين انتمت في منامها مات النوم والصلاة من الشيطان النعاس والنعاس عند طلب العلم من الشيطان والنعاس في القتال من العليمة لن يغشيكم النعاس آمنة إذا كان القلب مليء بالإيمان يعصى آخرون قد هبت الموجود يقولون بالله غير حق الله فرفع الله عيسى ابن مريم إليه قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا اليهود وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلي ثم إلي مرجعك. ثم قال بعدها آية ثلاث إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقهم ثلاث ثم قال له يقول عز وجل واذكر يا محمد في الكتاب مريم في القرآن إذ انتبهت من مريم مكانا خصيا ومثل خصيا اتخذت من دونه حجابا العبد وحال بينهما إما رمل وإما جبال ونحو ذلك فأرسلنا إليها روحا وتمثل لها بشرا سويا من لطف الله بمريم ورحمته بمريم لأن الله قال عز وجل ورحمة منا عيسى رحمة منا بك يا مريم لك وله وكان أمرا مقضيا أجله الله في الأجل أجله الله في السابق لمثل لها بشرا سويا جبريل لمثل للرسول بشرا سويا دخل عليه في مسجدهم ابن عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف الناس فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ركبتي جبريل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد احكمني عن السنه ثم لما قام قال صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فذهبوا فلم يجدوا شيئا قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينه. هنا يقول عز وجل تمثل لها بشرا حريا لطفا من الله لئلا يفزعها لئلا يخيفها والا قد راه الرسول صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته التي خلقها الله عليها مرة يقول صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح كل جناح يسطر له مرة يقرأ على صورته يعني جبريل التي خلقه الله عليه وهو أفضل الملائكة عند الله وهو أمين الله على وحيه وتمثل لها بشرا سويا تمثل لها ضمير عد على مرة لما رأته يقترب منه وليس هناك إلا هي وهو والله مطلع عليه قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتق الله فأنا أعوذ بالرحمن منك خابت على نفسها لأنه يقترب منه وهو رجل فتر قال لها إنما أنا رسول ربي الله لك يا سيدي يا هب لك غلاما بشرا قالت أنى يكون لي غلام يقوله مريم قد عدت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا بل لم يكن صالحا الذي عاش فيه النبوة قال لها قال كذلك قال ربك وعلي فلنجعله ومن يعود على عيسى آية للناس ورحمة منا بك يا مريم بك وكان أمرا مقضيا أمرا قدره الله عليه قال العلماء ونمال السنة والجماعة فرقة من 73 فرقة 72 فرقة من أمة محمد بن نبي إلا هذه الفرقة أهل السنة والجماعة يقول صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود على 71 فرقة رواية منا خلقت النصارى على آل إبراهيم وآل إبراهيم إن الله اصطفى آل ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قضية بعضها من بعض وبعض يا أخت هارون ما كان أبوكم رأسا وما كانت أمكم بغيا